وأما بالنسبة للمرأة فمن العشرة في البيت طاعة الزوج. يجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، حتى قال العلماء إن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. حق الزوج على زوجته في الطاعة مقدم على حق الوالدين. قالوا فإذا أمرها زوجها بشيء ليس معصية وأمرها أبوها بشيء ليس معصية يجب عليها أن تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها حتى لو منعها من زيارة أهلها وهو لا يجوز له، لكن يجب عليها أن تطيعه. لا يجوز للزوج أن يمنعها من غير ما بأس، لكن إذا أمرها وجب عليها أن تطيعه. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب طاعة الزوجة لزوجها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القانتة هي المرأة التي تطيع زوجها، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف. المرأة القانت أو القانتة هي التي تطيع زوجها، هكذا جاء التفسير عن السلف. والوجه الثاني أن الله عز وجل أباح إذا خاف الزوج نشوز زوجته أي عدم طاعتها له، إذا خاف عدم طاعتها له أو وقع ذلك أباح له أن يعظها وينصحها، فإن لم تستجب أباح له أن يهجرها هجر فراش في البيت، فإن لم تستجب أباح له أن يضربها ضربا يعبر عن غضبه وهو ضرب غير مبرح وإنما أمر يسير يعبر عن الغضب. ولو لم تكن الطاعة واجبة لما عوقبت المرأة على تركها بهذا. والوجه الثالث أن الله عز وجل قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فدل ذلك على وجوب طاعة المرأة لزوجها، وأن عدم طاعة المرأة لزوجها يجعل للزوج سبيلا عليها، فدل ذلك على الوجوب. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني حسن لغيره، وعند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والحظ هذا الاقتران في الحديث، إذا صلت المرأة خمسها وهذا فرض، وصامت شهرها وهذا فرض، وحفظت فرجها وهذا فرض، وأطاعت زوجها وهذا فرض، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، وجاء الوعيد للمرأة التي لا تطيع زوجها، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، أي لا ترفع ولا يثابان عليها. نعم تبرأ بها الذمة لكن لا يثابان عليها. من هما؟ قال: عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني والحاكم وصححه وحسنه الألباني. فالمرأة إذا عصت زوجها فإنها لا تثاب على الصلاة ما دامت عاصية لزوجها حتى ترجع. نعم بعض أهل العلم حمل الحديث على المعصية في الفراش، لكن الصواب أنه عام في معصية المرأة مطلقاً.